صلي على نبينا. اللهم صلي على نبينا. اللهم صلي على نبينا. اللهم صلي على نبينا. محمد طه الأمين رحمة للعالمين خاتم للمرسلين محمد نبينا. اللهم صل على نبينا. اللهم صل على نبينا. اللهم صل على نبينا. اللهم صل على نبينا. بالجار قد أوصانا وباليتيم حنانا. بالجار قد أوصانا وباليتيم حنانا. بالعدل قد أتانا محمد نبي. واسع كف الندي بروح أفديه ودمي. واسع كف الندي بروح أفديه ودمي. شافع لي في غدي محمد. البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.